في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني سقط الزند لأبي العلاء المعري. أيدفع معجزات الرسل قوم، وفيك وفي بديهتك اعتبار، وشعرك لو مدحت به الثريا لصار لها على الشمس افتخار، كأن بيوته الشهب السواري، وكل قصيدة فلك مدار. أخير حاد عن طرق الأوالي فحار، وآخر الشهر السرار. ولن يحوى الثناء بغير مود، وهل تجنى من اليبس الثمار؟ ولم تلفظك حضرته لزهد، ولكن ضاق عن أسد وجار. جمال المجد أن يثنى عليه، ولولا الشمس ما حسن النهار. وللماء الفضيلة كل حين، ولا سيما إذا اشتد الأوار. وأنت السيف إن تعدم حليا، فلم يعدم فرندك والغرار. وليس يزيد في جري المذاكي ركاب فوقه ذهب ممار. ورب مطوق بالتبر يكبو بفارسه، وللرهج اعتكار. وزند عاطل يحظى بمدح، ويحرمه الذي فيه السوار. إلى ما تكلف البيد المطايا بعزم لا يقر له قرار؟ وخيلا لو جرت والريح شأوا، ظننا الريح أوثقها إسار. غدت ولها حبول من لجين، وراحت وهي من علق مضار. وأشبعت الوحوش فصاحبتها، كأن الخامعات لها مهار. وكم أوردتها عدا قديما، يلوح عليه من خز خمار. تطاعن حوله الفرسان حتى كأن الماء من دمهم عقار. كذا الأقمار لا تشكو وناها، وليس يعيبها أبدا سفار. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.